أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلك أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه ف ولقد مكنا قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم تجد أكثرهم شاكرين

قل إن

فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق يقول الذين نسوا شفعاء فيشفعوا لنا فهل لنا قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه في ضلال مبين. قال فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا

إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإن لمن المقربين قال موسى لقومه ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاء حسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا قالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا

بأنهم كذبوا بآياتنا

قَوْمُ ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون.

فنتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة ذلك مثل

شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا

What do?